إذا كان يؤذيه نعم بشرط أن تتخذ الوسائل الأيسر من ذلك، كبعض الأدوية أو الروائح المنفرة لها عن أن تخرج مرة أخرى، فلا يجوز الانطلاق إلى الإبادة مباشرة إلا بعد اتخاذ الوسائل المشار إليها آنفا. فإن لم تفد هذه الوسائل هناك يقال آخر الدواء الكي. يعني القتل يكون في آخر مرحلة. أي نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. اتصل بي